ولما كانت الحلقة 58 من 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وركعت بين يديه، وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة فيروز لما خرجت من قصر الصمت وفرت من الموت وانطلقت وراء الحبيب لتدركه قبل أن يغيب، وتعرض لها قاطع الطريق والتمست الفرج من الضيق، فسقط الشرير في البير وتركته في قاعها يلاقي أسوأ مصير. وأرادت الفتاة أن تصرف عنها الأنظار حتى تأمن الأشرار، فلبست ملابس الرجال وانطلقت في الحال، ولكن الحذر لا يغني من القدر، فقد اختطفها جماعة من البحارة وأصروها تجارة. وانزوت الأميرة وهي كثيرة في ركن من السفينة باكية حزينة. انت يا واد انت مش عاوز تبطل بوكا؟ كفاية بقى، انت ما انتش راجل زينا ولا ايه؟ معلش يا ريس سيبه دلوقتي. انت مين سيادك يا واد؟ انا ماليش اسياد. ومنين؟ ماليش بلاد. الله، ايه ده؟ البحر عمل كده ليه؟ يا ريس يا ريس يا ريس، البحر عمل ازاي يا ريس؟ ده البوت زي الجبال، احنا طايرين في وش الميه. هو ده الطيار اصفر. طيار اصفر يعني ايه؟ الناس القدام قالوا لنا عليه، لو اي مركب دخلت فيه البحر يهيك ويقوم الموج ويجيب المركب اللي فيها وعلى جبل الرصاص يرميها. وجبل الرصاص ده يبقى ايه؟ حد يعرف يبقى ايه؟ اللي راحوه ما رجعوش، عشان كده ما نعرفوش. شوف يا ريس الغمامه السوداء اللي جايه علينا، ده احنا اللي رايحين عليها، هي دي جبل الرصاص. روحنا البحر سكت مرة واحدة، يبقى وصلنا. المركب وقفت، هو ده جبل الرصاص. شوف المراكب واقفة قد ايه. دول يا ابني اللي سبقونا، انكتب عليهم اللي انكتب علينا. يا ترى ايه اللي جرى لهم؟ ادي احنا نازلين بنشوف. شوف يا ريس شوف. الله، ايه ده؟ عظامهم عظامهم. الله يرحمهم. احنا هيحصل لنا كده ولا ايه؟ امال انت منتظر ايه؟ جبل رصاص لا زرع ولا ميه ولا ناس. لا زرع ولا ميه ولا ناس. الله، ريس ايه مالك؟ شوف، الله، ده واحد واقف هناك اهو. راجل واقف يا ريس. كويس، هو اللي هيقول لنا كل حاجة. انت يا عم اللي واقف، انت يا عم يا اللي واقف هناك. ما هوش سمعنا. مدت اهو. انت يا عم يا اللي واقف. هو ما بيردش ليه؟ وشايل في ايده ايه؟ شوف بيبصلنا ومش راضي يكلمنا. يمكن مش فاهم كلامنا. ادي احنا قربنا. حضرتك ليه ما بتردش عليا؟ الله، ده تمثال. تمثال؟ تمثال نحاس وجبل رصاص. تمثال نحاس شايل طبلة نحاس، ده على صدره لوح منقوش. ده كلام مكتوب، اوعى ما استقراه. شوفوا بيقول ايه. انا الملك ايناس صاحب جبل الرصاص، حكمت بالموت عليكم زي اللي سبقوكم، الا اذا ظهر فيكم الشهم اللي يفديكم. اذا ضرب الطبل النحاس تطير المراكب من جبل الرصاص، ويفضل هو لوحديه وكفاية الشهامة عليه. بقى الطبل النحاس ده لو حد ضربه المراكب ترجع زي ما كانت. طب ما تجرب. انا اللي اجرب؟ امال مين اللي يضرب؟ ما تضرب لنا الطبل ده يا ريس. انا وتسيبوني لوحدي هنا؟ ما تضربها لنا انت يا ابني. ما اقدرش اعيش هنا لوحدي، اموت هنا زي دول، لا اكل ولا ميه. احنا هنختلف على نفسنا، نموت كلنا. طب ما تقول لنفسك. وانت ليه ما تقولش لنفسك؟ ما انا زيك. احنا الوقت بيحصل لنا اللي حصل للي قبلنا. شوفوا المراكب اللي واقفه قد ايه، وشوفوا هضم البني ادمين قد ايه. واحنا هنبقى كده. مفيش واحد ابن حلال ينوبوا ثواب فينا. انتوا عايزين واحد يضرب الطبل النحاس؟ مين يضحي بنفسه عشان غيره؟ انتوا كنتوا حتبيعوني، انا حبيع نفسي، انا حضرب الطبل النحاس. فهرضك ده احنا نبوس رجل. اتفضلوا اتفضلوا انتوا على المركب. قوم يا ريس. اضرب الطبل النحاس واعيش لوحدي، لا أهل ولا ناس. مدام نيروز راح يبقى كل شيء راح. وادي المضرب، المضرب نحاس والطبلة نحاس. الله الله، البحر قام، المراكب، الدنيا سكتت والمراكب اختفت، وانا لوحدي في جبل الرصاص، لا اهل ولا ناس ولا اكل ولا ميه ولا حد يسأل علي. تسوى ايه الدنيا يخصى عليك يا دنيا؟ نيروز انت فيه وانا فيه. دماغي بيلف، عايز انام انام، يمكن اشوف نيروز في المنام، اشوف نيروز في ال انت خينا اللي نايم. مين مين؟ قوم وحي الدايم. لا اله الا الله، انت مين؟ انا الملك ايناس صاحب جبل الرصاص. وتمثال النحاس؟ وتمثال النحاس. انت يا ابني مش زي الناس، انت شهم. شهم اللي ضحي بنفسه عشان غيره يبقى كتر خيره. انت كتر خيرك، انت مش زي غيرك. طب بس حيلك، عملك مش هيضيع عليك. قوم اسعى على رجليك، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. قوم من نومك وامشي على يمينك تلاقي تمن جميلك. قوم صح النوم، قوم قوم. الله، انا كنت بحلم ولا ايه؟ هو هو الملك ايناس قال لي ايه؟ أمشي على اليمين من هنا، أديني ماشية. نيروز يا حبيبي، اتحرمنا من بعضنا ودبل حبنا. نيروز نيروز. الله، شوف الشام اهو. الحمد لله، يلا بينا عليه. الله، دي مدينة وناس كتير وبيشاوروا عليا. تعالى يا شاه، تعالى. أنا؟ الحمد لله على السلامة. أنتوا بتقولوا لي؟ إزيك يا شاه؟ شوف الشهم النبادي جميل، تعالى. طب بس طولوا بالكوا عليا. أنت اتأخرت علينا ليه؟ اتأخرت في إيه؟ إحنا بقالنا 10 سنين وإحنا واقفين. واقفين؟ تعملوا إيه؟ بنستناك. تستنوني أنا؟ الكاهن الأعظم، الكاهن الأعظم. وزع السكة أنت وهو. مولانا مولانا. مين؟ ده الكاهن الأعظم. الحمد لله على السلامة. الله، طب ليه بتبكي؟ دي دموع الفرح بتستقل لما نقعد 10 سنين نستناك. هو انتوا تعرفوني؟ ايه اللي يخليكوا تستنوني؟ ازاي ما نعرفش الراجل اللي كتر خيره واللي ضحى بنفسه عشان غيره. الله، ده اخر شهم كان عندنا، مات بقاله 10 سنين. 10 سنين واحنا واقفين. انا مش فاهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ عاوزين ايه؟ انت مش زي غيرك، انت كتر خيرك. اتفضل اتفضل، اركب. على فين؟ على فين؟ على المعبد. ارفعوا الحداد، زينوا البلاد، الشام وصل، زينوا المدينه. على الى المعبد، الى المعبد. وانطلقوا بها إلى المعبد وأجلسوها في مقعد مفرد، وتقدم الكاهن الأعظم فحيا وسلم، ثم بدأ يتكلم. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 58 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.